إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أقل أو كثر. ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا تذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال ابن عيينة: من نطق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة وفي هذه الفقرة تعرض لما يتعلق بحق الصحابة رضوان الله عليهم. والصحابة جمع صحابي، والصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والصحابة رضوان الله عليهم بسبب شرف صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول وكلهم ثقات، لا يتكلم في أحد منهم، سواء كانت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم طويلة أم قصيرة. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل العالمين بعد الأنبياء والرسل، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث الثناء على أصحابه، بل في القرآن الكريم الله عز وجل مدحهم ورضي عنهم في مثل قوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فأثنى الله عز وجل على الصحابة، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم أرضاهم. وأيضا في آيات أخرى أثنى الله عز وجل على الصحابة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخره. فأثنى الله عز وجل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى الله عز وجل على الصحابة رضوان الله عليهم. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أصحابه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. يعني الواحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من غير أصحابه من التابعين فمن بعدهم إلى آخر الزمان، لو أنفق في سبيل الله جبل من ذهب مثل جبل أحد في الكبر، وجاء الصحابي وأنفق ذهبا بملء يديه كفيه مد أحدهم أو نصيفه أو نصفه، ذهب الصحابي على صغر حجمه وقلته هو أفضل وخير عند الله من هذا الجبل من الذهب. لماذا؟ لأن المنفق وهو الصحابي له منزلة عظيمة عند الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي إذا ذكر أصحابي في موطن السوء أو التنقص فإياكم أن تخوضوا بخوضهم أو أن تتكلموا بكلامهم. لذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله من سب أصحابي. واعلم أن سب الصحابي ليس معناه أن يقول فقط مثلا لعنة الله أو قبح الله فلان وفلان من الصحابة، لا، سب الصحابي تنقصهم والقدح فيهم. السب هنا يشمل التنقص منهم ويشمل الطعن والقدح فيهم ويشمل أيضا سبهم المباشر، يشمل أيضا سبهم المباشر. فذاك الرجل الذي يأتي ويصف عثمان وعمر بن العاص بأنهما داهيان كذابان محتالان، لا شك أنه سب الصحابة. وذاك الرجل الذي يأتي ويصف خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه التي أجمعت الأمة على صحة خلافته بأن خلافته فجوة، بأن خلافته فجوة وخلافته ساقطة، لا شك أنه في هذا الكلام هو يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسب الصحابة يدخل فيه من سب صحابيا واحدا فأكثر، ليس فقط أن يسب صحابي واحد فقط، أو ليس المعنى أن يسب مجموعة من الصحابة، بل النهي حتى عن سب صحابي واحد. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويقول عليه الصلاة والسلام مبينا لفضل أصحابه، يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى الأشعري يقول: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة، فقال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال النووي: المعنى أتى أمتي من بعد أصحابي، أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صلى الله عليه وسلم به صريحا، وقد وقع كل ذلك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام خير، مبينا فضل أصحابه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى منزلة الصحابة، فقد جاء عن مالك رحمة الله عليه وذكروا له رجلا يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء، حتى بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. وجاء عن عبد الله بن مصعب قال لي أمير المؤمنين المهدي: يا أبا بكر، ما تقول في من ينقص أو يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: زنادقة. أي منافقون. قال ما سمعت أحدا قال هذا قبله. قال قلت له هم قوم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا أحدا من الأمة يتابعهم على ذلك. يعني إذا أرادوا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمة لا تقبل الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء وتنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء فكأنهم قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحبه صحابة سوء وما أقبح بالرجل أن يصحبه صحابة السوء. فقال ما أراه إلا كما قلت. وأيضا جاء عن أبي زرعة الرازي قال إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يريد أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وهذا كلام أئمة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان منزلتهم. إذن الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل. لا يجوز لأحد من الناس أن يقول يوجد من التابعين فمن بعدهم أفراد أفضل من بعض أفراد الصحابة. لا، مذهب أهل السنة والجماعة تفضيل الصحابة جملة وأفرادا، تفضيل الصحابة جملة وأفرادا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم جملة وإفرادا. هذا أولا. ثانيا نترحم عليهم ونترضى عنهم. ثالثا نمسك عما شجر بينهم من خلاف. فلا يقول قائل أنا أريد أن أتعرف على ما حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم من خلاف وخصام. نقول لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ويجب أن تعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما اختلفوا كانوا على قلب أحد رجلين، كانوا على قلب رجل ابتداء كانوا على قلب رجل يريد الحق، وقد انقسموا إلى قسمين، قسم أصاب الحق فله أجران، وقسم أراد الحق لكنه أخطأ فله أجر واحد. ففي الحقيقة جميعهم مصيب للأجر، جميعهم مصيب للأجر، ولا يجوز الخوض فيما شجر بينهم. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة السلف الصالح. إذا علم هذا نعلم أن الأشرطة التي تنتشر في الأسواق من ذكر الخلاف الذي وقع بين الصحابة من بعض الناس ممن لا يعرف بالعلم بل رد عليه أهل العلم من أمثال هؤلاء، نعلم أن أنهم أولا أخطأوا في إقامة محاضرات وكلمات مسجلة في أشرطة عن الخلاف الذي وقع بين الصحابة. هذا خطأ. الخطأ الثاني من يشتري هذه الأشرطة أو يوزعها أو يسمعها أيضا لا شك أنه مشارك له في الخطأ. فالواجب علينا عدم سماع أمثال هذه الأشرطة لما فيها من القدح في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الآجري في الشريعة رحمة الله عليه كلاما مهما في هذه المسألة أنقله لكم باختصار. قال بعد ذكره لفضائل الصحابة فإن عارضنا جاهل مفتون قد خطي به عن طريق الرشاد فقال لما قاتل فلان لفلان من الصحابة ولما قتل فلان لفلان وفلان، قيل له ما بنا وبك إلى ذكر هذا حاجة تنفعنا ولا اضطرار إلى علمها. فإن قال قائل ولما، قيل لأنها فتن شاهدها الصحابة رضي الله عنهم فكانوا فيها على حسب ما أراهم العلم بها، وكانوا أعلم بتأويلها من غيرهم، وكانوا أهدى سبيلا ممن جاء بعدهم لأنهم أهل الجنة. تصرفاتهم لم تكن لهوى ولم تكن بتعمد الخطأ، بل هم أهل الجنة، يعني تصرفاتهم مشهود لها بالصلاح. إلى أن قال فإن قال قائل وأي شيء يضرنا من معرفتنا لما يجري بيننا والبحث عن هذا، كثير ما نسمعه من بعض الناس يقول ما الفائدة عفوا يقول ما الذي يضرنا إذا سمعنا ما حصل بين الصحابة من خلاف؟ فيقول هنا الأجري: فإن قال قائل وأي شيء يضرنا من معرفتنا لما جرى بينهم والبحث عنه؟ قيل له: لا شك فيه أنه يعني فيه الضرر، وذلك أن عقول القوم كانت أكبر من عقولنا، وعقولنا أنقص بكثير، ولا نأمن أن نبحث عما شجر بينهم فنزل عن طريق الحق ونتخلف عما أمرنا فيهم. يعني ما الذي يحصل؟ يريد أن يقول إذا تدخلنا وناقشنا وطرحنا ما حصل بين الصحابة من خلاف فإننا نقول فلان مصيب وفلان مخطئ، وفلان لو لم يفعل كذا لكان كذا، وفلان هو الذي سبب الفتن، ونأخذ بها. وهذا سب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا مثل هذا الكلام شرعنا في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء في قلبنا بغض أو نوع من الكراهية لذاك الصحابي الذي في ظننا نحن الخاطئ القاصر أنه هو المخطئ وأنه سبب لبعض الفتن. فالجواب لا، نمسك عن ذلك كله ونقول كلهم ما بين مصيب لأجرين إن أصاب الحق، وما بين مصيب لأجر واحد إن أخطأ، لأنهم كما سبق هم أهل الجنة ويريدون الحق. ثم قال الأجري: فإن قال قائل وبما أمرنا فيهم، يعني في الصحابة، قال: أمرنا بالاستغفار لهم والترحم عليهم والمحبة لهم والاتباع لهم، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول أئمة المسلمين، إلى آخر كلامه رحمه الله، وهو كلام متين في الجزء الخامس صفحة 2485، في المجلد الخامس صفحة 2485، وهو كلام مؤصل متين منه رحمه الله تعالى. ثم أيضا من مذهب أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضي الله عنهم في يعني بشرف الصحبة في درجة عالية، وهم في صحبتهم على طبقات، فأشرفهم وأعلاهم العشر المبشرون بالجنة، وأشرف هؤلاء العشرة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية الستة. وهؤلاء العشر المبشرون بالجنة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة. هكذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء العشرة من أهل الجنة، من أهل الجنة، وكل هؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة. والعلماء بيّنوا أن الصحابة أفضلهم العشرة، ثم بعد ذلك من هاجر الهجرتين، ثم بعد ذلك أصحاب بيعة العقبة، ثم بعد ذلك أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من هاجر قبل الفتح وقاتل، ثم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، إلى آخر التقسيمات التي ذكرها أهل العلم، إلى آخر التقسيمات التي ذكرها أهل العلم مبينين منازلهم. ولا يعنون مثلا أن بعض الصحابة ناقص القدر، لا، هم أولا يثبتون لهم الفضل العالي ثم يتفاوتون في هذا الفضل، وكما سبق الصحبة تثبت، شرف الصحبة يثبت لمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم طال الوقت أم قصر، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكلهم يصلح للخلافة، يعني هؤلاء العشر المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم كل واحد منهم يصلح أن يكون خليفة لما اتصف به من قوة الإيمان ومن الحكمة ومن العقل ومن توفر صفات الخلافة فيه. ولذلك لما اختاروا أبا بكر رضي الله عنه عهد إلى عمر، ثم لما مات عمر رضي الله عنه عهد إلى هؤلاء البقية أن يختاروا واحدا منهم، لأنهم كلهم يصلحون للخلافة. وليس مراده بكلهم أي كل الصحابة، وإنما المراد أي العشرة المبشرون بالجنة. ثم قال مبينا منازلهم: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أي بعد هؤلاء العشرة. من هم؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذين بعث فيهم، المهاجرون الأولون. والمهاجرون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كان عددهم 1400 رجل فيما ذكر أهل العلم. ثم قال وهم من صلى القبلتين. تعريف المهاجرين الأولين بأنهم من صلى القبلتين ضعيف عند أهل العلم، ضعيف عند أهل العلم. الصواب عندهم والراجح أن المهاجرين الأولين هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا. ثم قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر. وهذا كلام منهم مهم، يعني شرف الصحبة كما سبق يثبت لمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان وقتا يسيرا، ولو كان وقتا يسيرا. ثم ذكر ما الواجب علينا تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ترحم عليهم وتذكر فضله، ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير. هذا الواجب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل أن يقيموا محاضرات ودروس يتعرضون فيها للخلافات التي وقعت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الواجب عليهم أن يقيموا محاضرات يذكروا فضائلهم وحقوقهم وما أبلوا فيه بلاء حسنا في القيام بهذا الدين وتبليغه للأمة من بعدهم. يقول المصنف مستدلا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ليس المراد إذا ذكروا في موطن الثناء والمدح، إنما المراد في موطن الذم أو التنقص. وهذا إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أنه يوجد من هذه الأمة من يحاول التنقص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجب أن هذا التنقص يوجد في بعض الكتب المتداولة بين أيدي الناس اليوم، مثل في كتاب مثل التنقص لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب في ظلال القرآن، وفي كتاب العدالة الإسلامية لسيد قطب، وأيضا التنقص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشرطة المعروف بطارق سويدان، فإن العلماء قد ردوا عليه وخطأوه ووصفوه بعدم أهليته للعلم، بعدم أهليته للعلم، إذ أن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم تنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا معنى قولي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي أي في موطن السوء والذم والتنقص، في موطن السوء والذم والتنقص، فأمسكوا أي فأمسكوا عن الكلام وقوموا عن تلك المجالس واهجروا تلك الكتب ولا تسمعوا لتلك الأشرطة. هذا الواجب على كل مسلم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تعرض أهل الأهواء والبدع للقدح والذم فيهم. والعجب أنك تجد بعض الناس إذا ذكر فلان وفلان من الدعاة إلى الله بزعمهم بشيء من أخطائهم وبيان شيء من ضلالاتهم غضبوا وقالوا كيف تطعن في فلان وفلان، وحذروا من هذا العالم السني الذي يبين أخطاء هؤلاء الدعاء التي هي فعلا يجب على هذا العالم أن يبين هذا الخطأ. ثم إذا ذكر لهم فلان وفلان كسيد قطب أو طارق سويدان أو غيرهم ممن ذم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا بهم يدافعون عنهم ولا يغضبون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنهم أصحاب هوى لا يريدون الحق ولا يدافعون عن أهله. قال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى، يعني ولو كلمة، ما هو شرط يؤلف كتب في طعنهم. من تنقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، في محاضرة، في كتاب، ولو في موطن واحد، فإن هذا التنقص دليل على أنه صاحب هوى. لا يعقل من رجل مسلم يحب الله ويحب الرسول أن يتنقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا للنصوص المتواترة من الكتاب والسنة على فضلهم ومكانتهم وذم من تعرض لهم، ثانيا لفضلهم على هذه الأمة، إذ أن القرآن والسنة إنما وصلنا عن طريق ماذا؟ عن طريق هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم. فلا يعقل لمسلم يعقل ما يخرج من رأسه أن يتنقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وهذا حديث ليس بالصحيح، حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا. نعم. والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد تثبيت وتقعيد ما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم ومكانتهم، انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة الأئمة والخلفاء والحكام، ما الواجب معهم وما هي حقوقهم، وقد مر معنا في بداية الكتاب شيء من ذلك. والمصنف رحمه الله تعالى تعرض هنا أيضا مرة أخرى، ربما كرر هذا لأهمية الموضوع، ولأن قضية السمع والطاعة وقضية معرفة ما يتعلق بالحكام هي قضية مهمة جدا وخطيرة، بها يتم استقرار المجتمع المسلم، وبها يتم ظهور الدين، وبها يتم حفظ الحقوق والطرق والدماء، وبها تستقر أحوال الناس. فكررها المصنف لأجل ذلك. السمع والطاعة للأئمة لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وبايع الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالسمع والطاعة للخلفاء. السمع والطاعة، السمع يعني أن لا تعارض الحاكم، إذا أمرك بأمر تستمع له وتطيعه، إذا قال لك افعل كذا تفعل، إذا قال لك لا تفعل كذا لا تفعل، ما لم يأمرك بمعصية، وهذا سيأتي إن شاء الله. السمع والطاعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، خالفته الخوارج وخالفه أهل الأهواء والبدع، فلا يسمعون ولا يطيعون للحكام، وسيأتي هذا. قال: والسمع والطاعة للأئمة. وقوله للأئمة أي للحاكم الشرعي القائم، والحاكم الشرعي القائم نسمع ونطيع له فيما قال، فيما يحب الله ويرضى، يعني في غير معصية الله، في غير معصية الله، وهذا سيأتي إن شاء الله من كلام المصنف. لكن أريد أن أبين هنا قضية مهمة، وهي فيما يحب الله ويرضى يشمل السمع والطاعة لولاة الأمر فيما إذا أمر ولاة الأمر بأمور أمر بها الشرع. يعني إذا أمر الحاكم بإقامة الصلاة، وأمر الحاكم يعني الاستعداد لدخول رمضان، وأمر الحاكم بدفع الزكاة، هذه الأوامر شرعية أصلا، الله أمر بها، فهذه أمور نسمع فيها للحاكم طاعة لله ثم طاعة لولاة الأمر، وهي مما يحب الله ويرضى. أيضا يدخل فيما يحب الله ويرضى إذا أمر الحاكم بأمر مباح وقال افعلوا كذا، هو مباح لكن نظرا لمصلحة الأمة افعلوا كذا، أو نهى الحاكم عن أمر مباح أو مكروه ولكن نظرا لمصلحة الأمة وتنظيم شؤون الأمة أمر الحاكم ألا نفعل كذا، فإننا إذا سمعنا وأطعنا له فيما أمر واجتنبنا ما نهى عنه فإننا نكون سمعنا وأطعنا له فيما يحب الله ويرضى. وأريد أن أنبه هنا إلى أن بعض الناس يقول نحن لا سمع لنا ولا طاعة لولاة الأمر في الأمور العامة، مثلا إشارات المرور أنا ممكن أدفعها عند الحرم، إذا قال الحاكم مثلا نظرا للمصلحة لا أحد يقف عند الحرم يقول لا أنا أقف، إذا قال الحاكم لا تقف عند الحرم من باب التنظيم فالواجب علينا أن لا نقف عند الحرم. فإن قال قائل يا أخي الوقوف عند الحرم مباح، ليش الحاكم يحرمه؟ نقول الحاكم إنما حرمه نظرا لمصلحة الأمة. طيب حرم أمرا مباحا على طول؟ لا، إنما لزمن محدد. طيب إذا امتثل هل أنا أعتبر امتثلت لأمر الله؟ نقول نعم امتثلت أمر الله فيما يحب الله ويرضى. واضح؟ فإذا المقصود ليس السمع والطاعة في الأمور الشرعية فقط، إنما السمع والطاعة في كل الأمور حتى الأمور المباحة في غير معصية، في غير معصية. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، يعني حق واجب الامتثال. ثم قال ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم فهو أمير المؤمنين. هذا تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى إلى الإمام الذي يسمع له ويطاع. والعلماء نبهوا أن الإمام يسمع له ويطاع ويكون له حق الحكم في بأحد ثلاثة طرق. الطريقة الأولى طريق إجماع المسلمين على توليته وتنصيبه، مثل ما أجمع المسلمون من الصحابة رضوان الله عليهم على تولية أبي بكر. هذه طريقة أن يختار أهل الحل والعقل رجلا للخلافة. الطريقة الثانية أن يتخيروا من مجموعة أشخاص ممن يصلح للخلافة واحدا منهم، مثل ما فعل عمر حينما جعل الخلافة في بقية العشرة. الطريقة الثالثة أن يتغلب أحد الناس على الحكم وينصب نفسه حاكما عليه. يقولون مثل ما حصل مع عبد الملك بن مروان حينما تغلب على الحكم والخلافة. هذه أحد الطرق الثلاثة، يكون هذا الرجل حاكما شرعيا. إذا فهمنا هذا نفهم خطأ ما يقع من بعض الجماعات الإسلامية في وسط الدولة الإسلامية وقيام الحاكم الشرعي، حينما ينصبون حاكما أو أميرا لهذه الجماعة يبايعون له بالسمع والطاعة ويمتثلون أوامره ويقدمون كلامه على كلام الحاكم الشرعي. هذا خطأ وهذا تفرقة للأمة. وقد سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هل يجوز للرجل أن يكون في عنقه بيعتان، بيعة للحاكم الشرعي وبيعة لأمير الحزب؟ قال لا يجوز أن يكون في عنقه إلا بيعة واحدة، بيعة للحاكم الشرعي فقط. طيب هؤلاء الأحزاب عند الأمراء جماعاتهم باعوا لهم بسمع الطاعة؟ نقول هذه البيعات كلها باطلة فاسدة مفرقة للأمة، ما يجوز. طيب شباب في المجتمع يجتمعون، عندهم طلعة، عندهم خرجة، عندهم كذا، يجتمعون يؤمرون واحد منهم في وسط المدينة مثل الطائف مثلا، مثل مكة في وسط المدينة، هذا أميرهم يأمرهم أين يذهبون أين يأتون ماذا يفعلون، هل يجوز مثل هذا؟ سئل الشيخ الفوزان وجماعات من أهل العلم عن مثل هذه الصورة فقالوا لا يجوز تنصيب أمير إلا في السفر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أما في الحضر فلا يجوز، أما في الحضر فلا يجوز. فينبغي التنبه لمثل هذا الأمر ولا يفتن الشيطان يقول هذا من باب التنظيم هذا من باب كذا. لا، نقول الحمد لله عندنا أمراء في كل منطقة قائمون، طيب نحن نحتاج إلى تنظيم معين، نقول هؤلاء إذا احتجتم إلى تنظيم معين فارجعوا إلى أمير المنطقة هو الذي ينصب عليكم شخصا يتولى أمركم. أما كل واحد من تلقاء نفسه ينصب نفسه أميرا على الشباب هذا ما يصلح، يؤدي إلى الفتنة وإلى البلبلة. لأن وجدنا أنهم حين حصول الفتن يوجهون الشباب بخلاف ما يقول الأمراء الحكام. نعم. ثم قال: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. بعض الناس يرى أن الحاكم الشرعي هذا ليس إماما له بأي حجة كما سيأتينا، فيقول أنا الآن حر ما عندي إمام أرجع له، أنا مسلم وأعيش مثلا في المملكة لكن أنا ما لي حاكم، أنا حر نفسي. نقول: لا، ما يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي حديث آخر: من مات وليس في عنقه بيعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. والرفقة هي الحلقة التي والحبل الذي يربط على الغنم ونحوه لئلا يضيع ولئلا تأكله الذئب ولئلا تأكله الذئاب. فالذي ليس في عنقه بيعة للإمام هو معرض للضياع والانحراف. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه. المصنف يقول: ليلة ما يجوز لك أن تبيت في ذلك. لماذا؟ لهذا الحديث، لأنك لا تأمن أي ساعة يرجعك الموت. طيب لماذا يقول ليس في عنقي بيعة لهذا الإمام؟ إما أن يقول: أنا لم أبايع الإمام. يعني مثلا الآن الملك عبد الله اختاره الشعب وكان وليا للعهد وبايعه أهل الحل والعقد وجماعات من الناس، لكن ليس كل شعب المملكة العربية السعودية بايع الملك عبد الله. لكن ببيعة أهل الحل والعقد وبيعة من بايع لزم جميع الشعب، لزمتهم البيعة، كما لزم جميع الصحابة بيعة بعض الصحابة أهل الحل والعقد ممن حضر تنصيبه للإمام. فلم يقل أحد من الصحابة: ليس في عنقي بيعة لأبي بكر لأني ما بايعت ولا حضرت. لا، كلهم لزمتهم البيعة. وبعض الناس يسوي له الشيطان، يقول: أنا ما حضرت البيعة، أنا ما صافحته، وبالتالي ما في عنقي بيعة. نقول: لا، البيعة لزمتك ودخلت فيها، فإن رفضتها وأنكرتها فقد خلعت رفقة الإسلام من عنقك، وإن مت على ميتة الجاهلية، أي كحال أهل الجاهلية الذين يموتون متفرقين مختلفين بلا إمام. ولا شك أن هذا دليل على وجوب السمع والطاعة والاعتراف ببيعة الحاكم الشرعي القائم. نعم. ثم قال: برا كان أو فاجرا. يعني بعض الناس، هذا من الحجج، قد يقول: أنا ليس في عنقي بيعة. طيب ليش يا فلان؟ يقول: هؤلاء الحكام أصحاب معاصي، هؤلاء الحكام فجرة. نقول: مذهب أهل السنة والجماعة السمع والطاعة ومبايعة ولي الأمر القائم ولو كان فاجرا، ففجوره على نفسه، لك الطاعة وعليه المعصية، يجب عليك أن تسمع وتطيع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما سبق معنا أنه سيأتينا أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، وأخبرنا أنه سيأتينا أئمة يستنون بغير سنته ويهتدون بغير الهدى. فقال الصحابة: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. إذن أمرنا بالسمع والطاعة لهم وعدم الخروج عليهم وعدم خلعة يعني بيعتهم من أعناقنا. واضح؟ بل قال عليه الصلاة والسلام: من رأى أميره على معصية فليكره الذي أتى، يعني يكره المعصية، ولا ينزعن يدا من طاعة. فدل هذا الحديث وغيره على أن الإمام أو الحاكم الشرعي لو كان على معصية لا يحل لك أن تنزع البيعة وترفضها. واضح؟ ونحن الحمد لله في هذه البلاد كما شهد بذلك علماؤنا الكبار من أمثال الشيخ بن باز بن عثيمين رحمة الله عليهم، ومن أمثال الشيخ الفوزان عبد الزهر الشيخ وغيرهم حفظهم السبيل واللحيدان وغيرهم حفظهم الله تعالى، شهدوا لهذه الدولة بأنها دولة تطبق شرع الله، دولة تقيم التوحيد والسنة، فلا يجوز لأحد أن يتهمها أو أن يرفض بيعتها. نعم. والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. الحج والغزو مع الإمام ماض، كان أول كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة، كان في عهد التابعين الإمام الحاكم الشرعي هو أمير الجهاد يتقدمهم، هو أمير الحج يتقدمهم، هو الذي يصلي بهم الجمعة ويخطب بهم. فالحج مع الإمام والجهاد وصلاة الجمعة إذا صلى بنفسه أو جاهد أو حج بنفسه فالحج معهم ماض يعني مستمر، لا يجوز لأحد أن يتخلف عن هذه المواطن بغير عذر شرعي، إنما بعذر إنه أنا ما أقاتل مع هؤلاء الحكام، أنا ما أحج مع هؤلاء الحكام، أنا ما أصلي الجمعة مع هؤلاء الحكام. خطأ، هذا مذهب الخوارج. نعم، الحكام الآن مثلا يقيمون في الجمعة الأئمة والخطباء، يقيمون في الحج بعض مثلا الأمراء أو بعض العلماء، لهم ذلك، يعني ليس واجبا عليهم أن يخطبوا وليس واجبا عليهم أن يحجوا بالناس، لا، إن فعلوا لهم وإن أقاموا غيرهم مقامهم لهم. لكن بعض الناس في المجتمع المسلم ماذا يفعل؟ يتخلف عن صلاة الجماعة، يتخلف عن الحج سنين، يتخلف مثلا عن الجهاد. ليش؟ لماذا؟ يرى أن الحاكم الشرعي القائم ليس له الحق علي أن أحج أو أجاهد أو أحضر له الجمعة، الجمعة يصليها في بيته، الحج يتخلف. طيب ليش؟ يطعن في الإمام. من يفعل ذلك من هذا الباب لا شك أنه على مذهب أهل الأهواء والباطل من الخوارج وغيرهم. قال وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ما معنى جائزة؟ معناها صحيحة ومشروعة. طيب لماذا قال جائزة؟ قال جائزة إشارة إلى لو كانوا أصحاب فجور، إشارة إلى إلى إلى أنه لو كانوا أصحاب فجور فتصح الصلاة خلفهم، بل ولا يجوز التخلف عنهم، بل لا يجوز التخلف عنهم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى سنة الجمعة، والعلماء بينوا إلى أن سنة الجمعة، بينوا أن سنة الجمعة على قسمين. القسم الأول سنة قبلية وسنة بعدية، يعني سنة قبل صلاة الجمعة ليس فيها عدد معين، إنما السنة فيها أن يتطهر المسلم ويخرج من بيته ويذهب إلى المسجد ماشيا إن استطاع أو راكبا إلى أن يدخل المسجد ويصلي ركعتين، ثم يصلي ما قدر له، يعني ركعتين فركعتين فركعتين دون تحديد عدد، إلى أن يخرج الإمام فيمسك. إذن ليس للجمعة سنة قبلية محددة، لك أن تتطوع بما شئت، لقول عليه الصلاة والسلام فصلى ما قدر له. طيب بعد صلاة الجمعة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين، وجاء عنه أنه قال من صلى بعد الجمعة فليصلي 4، فلك أن تصلي ركعتين ولك أن تصلي 4، قال ولك أن تصلي 6 ركعات. هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه من فعله أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم يصلي 4، هكذا جاء عن عمر. وأيضا نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن ذلك فأثبتها، والله أعلم. نعم. والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم. الخلافة في قريش لقول عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، الأصل أن الحكم يكون في قريش. لماذا؟ لأنهم أعقل الناس وأحزم الناس وأحلم الناس، وعندهم من البصيرة والقوة التي يعني وهبهم الله عز وجل إياهم ما جعلهم يفضلون على غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، أي الحكام، طيب الآن قد يأتينا آتي يقول طيب إذا الرسول قال الأئمة من قريش معناها هؤلاء الحكام من آل سعود ليسوا من قريش، إذن ليسوا بحكام علينا. وهذا قيل، بعض الناس يقول لا سمع ولا طاعة لهؤلاء الحكام، ليست لهم في عنق بيعة. لماذا يا ابن الحلال؟ يقول هؤلاء ليسوا من قريش والرسول يقول أئمة من قريش. نقول تعال، قوله عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، قال العلماء أي إذا خيرتم أن تختاروا من عدة أفراد واحدا منهم وكان منهم قرشيا فاختاروا القرشي ونصفوه إماما وحاكما، ولكن إذا حكم الحاكم وتنصب سواء كان قرشيا أو غيره فيجب السمع والطاعة. ما الدليل على هذا؟ الدليل على قوله عليه الصلاة والسلام أوصيك في حديث العرباض بن سارية أوصيكم بالسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف أي مقطوع الأطراف. أمرنا بأن نسمع ونطيع للحاكم ولو كان عبدا حبشيا، وكانوا عربا أطحاح خلص لا يرضون بحكم أي أحد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا عرب ولو كنتم يعني أهل قوة وأهل نخوة وأهل شهامة وأهل رجولة، طيب لو تصدر وتميز أو تغلب عليكم حاكم حبشي، في رواية كأن رأسهم زبيبة، معروف الحبوش رؤوسهم صغيرة مثل الزبيب، طيب كأن رأسه زبيبة، طيب وفي رواية مجزع يعني مقطوع الأطراف، فاسمعوا وأطيعوا. فدل هذا على أن قوله عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش أي إذا كان المجال مجال اختيار ومجال تفضيل، لكن لو تغلب الأئمة مثل الآن حكام آل سعود فيجب السمع والطاعة ويحرم الخروج عليهم أو محاولة خلعهم أو محاولة إسقاطهم، ويجب السمع والطاعة لهم إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، حين ينزل يكون المهدي محمد بن عبد الله من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين، يعني حتى عيسى عليه السلام لا يرضى أن يصلي بالناس وإنما يقدمه. نعم. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. بعد أن بين الإمامة والخلافة والسمع والطاعة انتقل إلى قضية الخوارج، والخوارج هم قوم يكفرون الناس بالمعصية، يكفرون الناس بالمعصية ويستحلون الدماء، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخليقة تحت عديم السماء، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أصحاب صيام وصلاة وقراءة القرآن، ولكنهم يعني أصحاب غلو في الدين، ولكنهم يمرقون من السهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. هؤلاء هم الخوارج، الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأيضا من وصفهم بأنهم سماهم التحليق إلى آخره. هؤلاء الخوارج يكفرون المجتمع ويكفرون الحاكم فيستحلون دماء الناس، فقال ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين، يعني تجب مقاتلتهم وردعهم في ذلك، وأدى إلى تفرق المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة الجاهلية وقد سبق ذلك. نعم. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاره، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا. نعم، وهذا فيه تقليل أيضا ما سبق. لا يحل قتال السلطان. لماذا؟ السلطان ولو كان جائرا، ولو كان المجتمع فيه فسوق وفجور، فإن مجتمعا يحكمه حاكم على قصور خير خير من 60 سنة يعني يعيشها الناس في خير وصلاح بلا حاكم، وخير من أن ينطروا 60 عاما كما جاء في بعض الآثار. لماذا؟ لأن الحاكم الشرعي بوجوده تؤمن الطرق وتؤمن الدماء، ويحفظ الناس يعني أعراضهم ويحفظون أموالهم، وتقام الحدود وتقام الشعائر الإسلامية إلى آخره. لكن لو ذهب الحاكم لتسلط يعني الأعداء، ولا فسد حال الناس، ولا يعني فسد الطرق والسبل، وليس ما حصل علينا في العراق بخاف. فإن صدام حسين على جوره وظلمه، وحتى على ما كان عليه من عقيدة فاسدة، كان خيرا للعراقيين من هذه الأيام التي يعيشون فيها في وضع صعب جدا. قالوا لا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. طيب، هؤلاء الذين خرجوا لماذا خرجوا؟ عندهم غيرة للدين، وعندهم حماس لهذا الدين، يريدون شعائر الله أن تقام، يريدون لهذا الدين أن يقوم. طيب، أهم أشد غيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر ولا ما أمرنا؟ أمرنا بالصبر، أمرنا بالصبر على أئمة الصلاح ولا أئمة الجور والظلم؟ الصلاح ما نحتاج لصبر، إنما على أئمة الجور والظلم. فدل هذا على أن السنة الصبر والسمع والطاعة لهؤلاء الحكام، وإن كانوا ظلمة وإن كانوا فجرة. وقد ذكر العلماء أن من الخروج على السلطان صور، وذلك قبل الخروج القتالي. أولا المنازعة، السلطان يقول افعلوا وهؤلاء يقولون لا تفعلوا. أيضا من الصور إثارة الشعب على السلطان وعلى الحاكم، مثل ما يروج بعض الناس أن الدولة السعودية تفعل كذا وكذا وكذا، كذبا وافتراءا. وإن حصل نفرض، فإن الواجب الصبر. وأيضا مثل ما يحصل الإنكار على المنابر وفي الدروس وفي المجالس الخاصة من إثارة الشعب على الحكومة والحاكم الشرعي القائم، لا شك أن هذا كله داخل تحت الخروج على السلطان. قال: وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. فساد الدين فإن الناس لا يستطيعون إقامة الصلاة، لا يستطيعون إقامة الشعائر من الحج ونحوها، لا يستطيعون دفع الزكاة لأهلها، لا يستطيعون معرفة أوقات دخول رمضان إلى آخره. فإن السلطان ينظم ذلك، والدنيا لا يأمنون على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على دمائهم. نعم. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. ويحل قتال الخوارج، يعني هؤلاء الخوارج الذين كفروا السلطان وكفروا الناس، هم يقولون لا إله إلا الله، هم يقرؤون القرآن. فبعض الناس يقولون هؤلاء إخواننا، كم نقاتلهم؟ يقول لك المصنف: ماذا قال السنة والجماعة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن نقاتل هؤلاء الخوارج، ولو كانوا يقرؤون القرآن، ولو كانوا يصومون، ما دام أنهم حملوا السلاح على أمة محمد وخرجوا على الحاكم القائم، فيحل قتالهم. بل يجب، يحل هنا ليس من الحلال الذي هو بمعنى الذي يجوز فعله أو تركه، يحل هنا بمعنى يشرع، والمشروع هنا الوجوب. فإن الخوارج إذا خرجوا فإن الواجب على الحاكم الشرعي وعلى رعيته معه ينقادون لقتال هؤلاء الناس. ولا يجوز للرعية أن يتخلفوا عن الحاكم الشرعي. متى يحق قتال الخوارج؟ إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم. قال العلماء الخوارج لهم حالان: الحالة الأولى أن يظهر من أمرهم السوء فيكفرون الناس ويظهرون تنقص الحاكم الشرعي ويلتفون حول بعضهم لكن لا يظهر معهم السلاح. الحالة الثانية أن يظهروا السلاح. في الحالة الأولى فإن الواجب على الحاكم الشرعي أن يرسل إليهم العلماء ليناصحوهم ويبينوا لهم الحق ويجادلوهم بالذي هي أحسن. في الحالة الثانية إذا حملوا السلاح فإن الواجب على الحاكم الشرعي أن يقطع دبرهم وأن يقاتلهم حتى يدعوا ما هم عليه. فإن استمروا إلى أن يقتلوا فيقتلهم جميعا. فإن فروا ما الواجب عليه؟ يقال لك المصنف إذا فارقوه ليس له أن يطلبهم. لكن ما معنى إذا فارقوه ليس له أن يطلبهم؟ معناه إذا تفرقوا مختلفين. أما إذا تفرقوا في مكان واحد مجتمعين، تفرقوا عن مكان القتال لكن راحوا لمكان معين مجتمعين للخروج مرة أخرى، فهنا لا، يجب أن يوقفهم عند حدهم. ليس معناه أنه بس إذا حملوا السلاح يقاتلهم بعد ذلك إذا فروا يتركهم، لا. إذا علم أنهم مجتمعون في مكان معين ويتجهزون أيضا هنا له أن يقاتلهم. أما إذا فروا في بيوتهم وبين الناس مستخفين ولا يعلم لهم جماعة قائمة فإنهم يتركوا، واضح؟ فليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ولا يجهز على جريحهم. يعني إذا حصل بعض المجروحين لم يموتوا بعد فله أن فليس له أن يقتلهم بل يسعفهم لأنهم مسلمون، كما قال علي رضي الله عنه: إخواننا بغوا علينا. قال: ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ ضيئهم. إذا تركوا أموالا طيب فلا يأخذ أموالهم غنيمة لأنهم ليسوا بكفار، إنما أموالهم ترجع إليهم أو إلى ورثتهم. ثم قال: ولا يقتل أسيرهم. إذا أمسك بعضهم لا يقتل، إنما يعامل كما يعامل أهل الإجرام وأهل المعصية. ولا يتبع مدبرهم، يعني ولا يطاردون، بشرط أن لا يكون على الحالة السابقة، يعني يدبر فرارا لا إلى مكان معين. طيب، وهذا كله من المصنف رحمه الله بناء على أن الخوارج ليسوا بكفار، كما قال علي: إخواننا بغوا علينا. وأيضا يستدلون بقول عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخوارج كفار، فإذا كانوا كفارا فإنهم يجهز على جريحهم ويؤخذ بيئهم ويقتل أسيرهم. نعم. ثم قال في آخر مسألة: نعم. واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل من كان من أهل الإسلام. نعم. هذه آخر مسألة بعد أن قرر أن السمع والطاعة لولاة الأمر، أيضا أعطى قاعدة مهمة أنه لا سمع ولا طاعة في معصية الله، إنما السمع والطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه قاعدة عامة، سواء كان أبوك أو أمك، سواء كان مديرك أو رئيسك في العمل، سواء كان الحاكم الشرعي، لا طاعة لمخلوق في تلك المعصية. طيب، بعض الناس يعني يقول أن الحاكم الشرعي إذا أمرنا بمعصية فلا أو فعل المعصية فلا طاعة له مطلقا، هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا. فما معنى حديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ أي لا طاعة له في تلك المعصية خاصة، أما بقية أوامره التي هي شرعية أو مباحة فإنه يجب السمع والطاعة له، كما مر معنا من أحاديث التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لأئمة الجور. وفي هذا القدر الكفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: أثابكم الله، من صلى الجمعة ركعتين ثم بعدها صلى أربع يجلس بينهما ولا يسلم ويعتبرها ظهرا كما يفعل بعض الأحناف. نعم، اختلف أهل العلم في الأربع ركعات بعد الجمعة، هل يصليهما أربع متصلة أم يصليهما ركعتين ركعتين؟ من العلماء من ذهب إلى أنهما تصليان ركعتان ركعتان، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولفعله عموما عليه الصلاة والسلام ذلك. ومن الناس من قال، يعني من أهل العلم من قال قوله عليه الصلاة والسلام: من كان مصليا منكم بعد الظهر فليصلي بعد الجمعة فليصلي أربعا، ظاهره أنها متصلات. فهذا خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن يصليها ركعتين ركعتين، ومنهم من يرى أن يصلي أربعا، والأمر واسع والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، ما المقصود في البحث بما شجر بينهم يا الصحابة؟ هل المقصود عدم ذكر أي شجار مهما كان هذا الشجار، أو المقصود الذي كان بينهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، المقصود فيما شجر بينهم طبعا فيما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيما حصل بينهم رضوان الله عليهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يتناول الصحابة أصلا. والمقصود بالشجار الذي لا يخاض فيه التفاصيل والدقائق. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يذكرون ما سجل بين الصحابة على صورة الإجمال، وعلى صورة يعني الترضي، وصورة حكاية ما وقع في الآثار الصحيحة فقط بالإجمال، دون تعرض لمن المصيب ومن المخطئ، ودون تعرض إلى يعني ذواتهم وأغراضهم يعني وأغراضهم القلبية وأعراضهم في الطعن بهم. نعم. ما رأي العلماء في يزيد بن معاوية، وهل كان له سبب بشكل أو بآخر في مقتل الحسين رضي الله عنه؟ نعم، اللي بعده. هل يصح القول بأن الصحابة بشر كغيرهم يخطئون ويصيبون، وبأن الفتنة التي حصلت بينهم كانت نتيجة هوى أحدد هذه الفتنة؟ أما القول بأن الصحابة رضوان الله عليهم يصيبون ويخطئون هذا أمر مسلم، لكن يجب أن يعلم أن الصحابة معصومون في جملة ما نقلوا من تفاصيل وأمور هذا الدين، والصحابة معصومون في إجماعهم، والصحابة أيضا معصومون في تبليغهم ما يتعلق، يعني معصومين أي ليسوا يعني على الأفراد، وإنما في جملتهم، في جملة ما يتعلق بالاعتقاد رضوان الله عليهم. وأما القول أن وأما التزلف من الخوف في الصحابة في كونهم يصيبون يخطئون إلى أنه بعضهم كان لأجل الهوى، فهنا سب وطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عين قول أهل البدع. فلم يجوز أهل السنة والجماعة أن ينسب لصحابي واحد أن فعلا كان منه لأجل الهوى. نعم. آخر سؤال يقول: هناك داعية هدانا الله وإياه يجوز سب أبا هريرة في المنزل، هل هذا حق أم باطل؟ لا شك أن يعني أبو هريرة رضي الله عنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقول الأنصار وكما قال للصحابة لما أكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنتم شغلتكم الأسواق واصطفتم الأسواق التجارات، وأنا كنت رجل فقير على ملء بطني، يعني أتابع وأصحب النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعت منه حديثا كثيرا. ومعلوم بسط أبو هريرة رضي الله عنه للرداء وضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليحفظ سنته عليه الصلاة والسلام، ومعلوم مكانة أبي هريرة رضي الله عنه في الإسلام. وقد تقرر معنا أن الصحابي لو صحب النبي لحظات لا يجوز الطعن فيه ولا سبه إذا مات على الإسلام، فما بالك برجل مثل أبي هريرة ومكانته العظيمة في الإسلام وخدمته العظيمة في نقل جملة كبيرة من السنة، حتى اعتبر من أبرز المكثرين في نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا الرجل خصوصا في طعن أبي هريرة رجل سوء، رجل يحمل حقدا على الإسلام، رجل يريد أن يهدم السنة، رجل يريد أن يطعن هذا أن يطعن في هذا الدين، فلم يستطع إلا في الطعن في نقلته، فيجب هجر هذا الرجل والتحذير منه. أما يزيد بن معاوية فإن شاء الله في الأسبوع القادم إن تيسر لي آتي بالكلام به، لأنه يحتاج إلى نوع من التطويل. نعم، جزاكم الله خير.